اللي بيتجوز بيخلف او بيخلفش. فربنا قسم الخلفة الى اربعة اقسام. قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. اتوحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. يا سلام يا سلام. شوف شوف الكلام. ويقدم الاناث على الذكور. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ويجعل خلفة البنات هبة من الله. ليه؟ لان ربنا عالم ان في ناس لما بتبشر بالانثى بتزعل. ويقول لك يعني انا خلفتي كلها بنات دساتت بنت دلوقتي. قال لا ايه المسألة دي؟ ها؟ ويبقى قاعد منتظر ساعة الصفر لما المباراة بتاعت الولادة تنتهي. هو واقف برا الاوضة منتظر يا ترى النتيجة ايه؟ ساعة ما يقول له ولد ركعتين شكر لله الحمد لله. يقول له بنت هاتيك مصيبة في خلفتي اعوذ بالله. ايه؟ ها؟ تعرف النبي بيقول ايه؟ بعد ما توحق. بيقول من رزق بأنثى واحسن تربيتها كانت حجابا له من النار يوم القيامة. ايوه تاني. اصل الكلام اللي بيبقى على وجيعة بيبقى له ضعف. ولذلك الست اللي جوزها اتجوز عليها لانها كانت بتخلف بنات فراح اتجوز قال لك مدام دي بقى يعني ما بتطلعش الا بنات تشوف غيرها. راح اتجوز عليها. فما يروح للتانية وسيب دي. فمرة شافته ماشي كان اسمه ابو حمزة. قالت مال يا ابي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين والله ما هذا بعيب فينا فنحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد يوضع فينا. يعني هي الست ذنبها ايه؟ ملهاش اي ذنب. فاللي بيرزق بأنثى ويحسن تربيتها. المهم ان النبي ما سابش الكلام كده ابدا. يعني برضه مسك الكلام وثبته بالصواميل. قال واحسن ايه؟ تربيتها. احسن تربيتها عامل لها ايه؟ جاب لها بيانو. تقول لك انا بلعب بيانو. قال بلعب بيانو. الحصة دي زمان استاذ الرقص جاي. استاذ اللي بيعلم الرقص. صور الرقص لعب في حصة صفية. في دراسة خاصة. الكيمياء دي ولا احياء ولا طبيعة ولا ايه الحكاية دي؟ ها؟ ولذلك النبي قال واحسن ايه؟ تربيتها كانت له حجابا من النار يوم القيامة. انت عارف يوم البنت ما بيتولد بيحصل ايه في السماء؟ أو ما عندكش فكرة في الحتة دي. يعني انت بتبقى زعلان وكده ومعكر دمك وتقول يعني هو ما فيش ولد بقى. هي حتى انها تخلف بنات ده انا خلاص زهق. انت عارف يوم البنت ما بتنزل مولودة بينادي مناد من قبل الله في السماء. يقول لها لبنتك اللي لسه مولودة ضعيفة خلقت من ضعيفة العائل عليك معال الى يوم القيامة. اللي يصرف عليك ويسر عرضك لن ابدا ينكشف في الدنيا ابدا. حيتن رزقه واسع ويتنه تمام وربنا يوسع رزقه الى يوم القيامة. ولذلك شوف النبي لما بشر بفاطمة عليه النبي او كان قد سبق فاطمة زينب ورقية وام كلثوم. وبعدين قالوا له دي بنت. قالوا له دي بنت. اهو ده النبي. ثلاث بنات وبعدين الرابعة. تعرف النبي ليه؟ قال هي ريحانة اشمها. ما تقولوش بنت تقول ده عود ريحان بشمه. عود ريحان بشمه. قال سبحان الله ده ربنا علمنا ان الرضا مملكة لا تعلوها مملكة. بيقول رضي الله عنهم وايه؟ ورضوا عنه. واحد بيسأل الحسن البصري بيقول له اريد ان يرضى الله عني اعمل ايه؟ شوف الرجل قال له قال له لو رضيت عن الله لرضي الله عنك. قال له انا ارضى عن الله؟ ايه الكلام ده يا حسن؟ قال له امال ايه؟